قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. عباد الله، اسمعوا سلفكم ماذا يقولون وما هي عقيدتهم في ولاة الأمور. عن سويد ابن غفلة قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك تخلف بعدي، أطع الإمام وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر. وقال الإمام اللالكائي: وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الأولى إخلاص العلم العمل لله، والثاني طاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن اعتقاد دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وقال الإمام اللالكائي: ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننازع يدا من طاعة، ونتتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الحسن أيام يزيد بن المهلب: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، لأنها كانت زمان فتنة. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بسبب الظلم، يعني لو أنهم إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لما لبثوا أن يرفع الله عنهم ذلك، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خيرا قط. ويقول الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، فإن ظلمك حقا لك، وإن ضربك ظلما لك، وإن انتهك عرضك وأخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن يخرج عليه سيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. عباد الله، إذا رأينا المنكر كيف ننصح فيه؟ ماذا نفعل؟ ما هي السنة في ذلك؟ السنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. عباد الله، إن الخروج على ولاة الأمر فيه ضرر على الرعية وهدم للبلاد وطاعة للأعداء. ويقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وعبر بالصلاة عن الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم، يعني تدعون عليهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: يعني أفلا نخالفهم وننبذ إليهم الطاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة، أي ما داموا يقيمون فيكم الصلاة ويبنون المساجد ويعينون الأئمة والمؤذنين ويرفع صوت الأذان في كل وقت ويجتمع المصلون ويؤدون الصلاة جماعة، وذلك لأن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة ولو كان فيهم شيء من النقص أو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية، وذلك لأن الاجتماع على الأئمة فيه مصلحة للأمة، ولأن ترك الاجتماع والتفرق والفوضى والاختلاف سبب للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نهبة للقوي، وليس هناك من يأخذ له حقه، ولا تكون هناك إقامة حدود ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وقال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: وأما السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. ويقول ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية، قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق الخليفة العباسي المعتزلي المبتدع، اجتمع الفقهاء في بغداد إلى أبي عبد الله في زمن الواثق. ومن هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. فأتوا للإمام أحمد بن حنبل وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، ويعنون إظهار البدعة والقول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فنناصحهم في ذلك أو فناصحهم في ذلك. قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا. وهذا خلاف الآثار، يعني خلاف السنة، خلاف الأحاديث. وهذا في معاملة ولي الأمر إذا كان مبتدعا، إذا كان عنده بدع أو عنده انحرافات. هذا جواب الإمام أحمد في هذه المسألة. وإذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من كلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه أو غيره معصية بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. لأن الخروج على الإمام، الخروج على الحكام، هذا من منهج الخوارج، الفرقة الضالة المبتدعة. الخوارج والمعتزلة هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمور، وكذلك الكفار من الشيوعيين والاشتراكيين والملاحدة والديمقراطيين وغيرهم من الذين لا يؤمنون بالإسلام. وكثير من المسلمين قلدوا هؤلاء ورضوا بأفكارهم الكفرية بدون أن يشعروا بالضلال الموجود في هذه الأفكار، فيقلدون الغرب وكل ما يأتي من الغرب، ويريدون أن يطبقوا مناهجهم الضالة في بلاد الإسلام والمسلمين. وهذا لا شك أنه ضلال مبين وخروج من الدين، نسأل الله السلام. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا تجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي بالرفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. هذا غلط فاحش وجهل ظاهر، ولا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah et apprenez votre religion, apprenez la sunna, apprenez le Coran pour pouvoir adorer votre Seigneur de la façon qui lui plaît. Et sachez que la religion de l'islam, c'est une religion complète qui touche à tous les aspects de la vie. Et donc le musulman, pour vivre sa vie dans ce bas monde, il lui suffit de connaître ce qu'il y a dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des pieux prédécesseurs, les sahaba et ceux qui les ont suivis, as-salaf as-salih. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont été séduits par des idéologies et des voies qui sont en contradiction avec l'islam. Et par conséquent, quand il s'agit de politique, eh bien, ils se réfèrent aux kuffars. Quand il s'agit d'économie, ils se réfèrent aux kuffars. Et ils empruntent d'eux les idéologies et les mentalités et les coutumes et les traditions. Et les idéologies, le communisme, le marxisme, le socialisme, la laïcité, la démocratie et toutes les autres idéologies qui ne sont pas tirées du Coran et de la Sunna et qui sont en contradiction avec l'islam et en contradiction avec la justice et en contradiction avec la raison et en contradiction avec le bon sens. Mais celui que Allah n'a pas illuminé par la guidance, il n'y a rien qui peut lui faire voir la vérité. Et parmi les choses que l'islam nous a enseignées et qui fait partie des principes fondamentaux de l'islam, et en particulier parmi les éléments les plus importants dans la sunna et les fondements de la sunna, il y a l'écoute et l'obéissance des dirigeants musulmans. Et peu importe que ce soit des musulmans qui sont des musulmans pratiquants qui sont forts dans la pratique et qui sont sincères et pieux, comme les sahaba, ou que ce soit des musulmans qui sont des musulmans qui font des péchés, ou qui ont un peu d'ignorance, ou qui ont des défauts, Parce qu'il y a certains musulmans qui ont l'idée que le dirigeant musulman, il doit uniquement être obéi s'il est parfait. C'est-à-dire que si le dirigeant musulman il n'est pas parfait et qu'il n'a aucun péché, eh bien, on ne doit pas l'obéir. On doit seulement l'obéir s'il est parfait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est de l'égarement et c'est de l'ignorance. Et c'est faux. Parce que tout le monde fait des péchés. Et si nous on fait des péchés, c'est normal que le dirigeant aussi va faire des péchés. Et si nous on fait de l'injustice, c'est normal que le dirigeant va faire de l'injustice. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si le dirigeant fait de l'injustice ou si le dirigeant fait des péchés, eh bien l'islam nous a enseigné aussi comment on doit agir dans ces cas-là. Et les sahaba ont répété la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti les musulmans que dans les temps qui allaient venir, dans l'avenir, il allait y avoir des dirigeants qui ne vont pas suivre sa sunna et qui vont suivre autre que sa voix, autre que sa guidance. Même qu'il les a décrits en disant que ce sont des diables dans des corps humains. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Leurs cœurs sont des cœurs de diables dans des corps d'hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit ça, Hudhayfa radiyallahu anhu, il lui a posé la question, « Oh, messager d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire si ça arrive ? Si on a un dirigeant qui nous dirige, qui est un shaitan, un cœur de shaitan avec un corps humain, qu'est-ce qu'on fait ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Tu écoutes et tu obéis au dirigeant. » Même s'il te frappe ton dos, même s'il prend tes biens, c'est-à-dire même s'il te fait de l'injustice, tu écoutes et tu obéis. Tu écoutes et tu obéis, bien entendu, excepté si il t'ordonne de faire quelque chose qui est haram. S'il t'ordonne un péché, tu lui obéis pas dans ce péché-là en particulier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. » Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est-à-dire que si une créature t'ordonne de désobéir au Créateur, tu n'as pas le droit d'obéir à cette créature. Parce que l'obéissance au Créateur a précédence sur l'obéissance à la créature. Donc ça, c'est le principe. Tu lui obéis dans tout le reste. Tu obéis à ce dirigeant, même s'il n'est pas parfait, même s'il a des défauts, même s'il fait des péchés, même s'il fait de l'injustice, tu lui obéis dans tout ce qui est permis, dans tout ce qui est bien. Mais s'il t'ordonne de désobéir à Allah ou de faire un péché, tu lui désobéis dans ce cas-là. Tu ne lui obéis pas dans ce péché-là. Parce que d'obéir dans le péché, c'est haram. La même chose si ton père, tu dois obéir à ton père. Hein? Mais si ton père t'ordonne d'aller lui acheter de l'alcool, est-ce que tu vas aller l'acheter? À ce moment-là, c'est haram de lui obéir. Et c'est la même chose pour la femme, si son mari lui ordonne de désobéir à Allah. Est-ce qu'elle doit obéir à son mari? Oui, parce que c'est un ordre que Allah lui a donné, d'obéir à son mari. Mais si le mari lui ordonne de faire quelque chose qui est haram, comme enlever son hijab, est-ce qu'elle doit lui obéir dans ce cas-là? Elle n'a pas le droit de lui obéir. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et pour le dirigeant, c'est la même chose. Et ça, c'est un principe général. Et le fait de contredire ce principe-là, qui est un principe parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hein, et qui est une des bases dans les fondements de la Aqidah des Salafs, eh bien, ça amène comme conséquence beaucoup de désordre, et beaucoup de corruption, et beaucoup de malheur. Et c'est ce qui amène la faiblesse des musulmans, et la division entre les musulmans, et le fait que les musulmans commencent à se combattre et à s'entretuer les uns les autres, et qu'ils vivent dans une situation d'insécurité, et de peur, et de pauvreté, et de faiblesse, et qu'ils s'éloignent de plus en plus de la religion, à cause de l'ignorance qui est répandue à cause d'une situation et d'un état pareil. Et donc c'est très important pour les musulmans de revenir à ce principe. Pour nous les musulmans, notre système, c'est pas basé sur la démocratie et les élections et les partis politiques. On n'a pas besoin de rentrer dans ces systèmes-là parce que ça ne fait pas partie de notre religion. Notre religion, elle est basée sur la bay'a. C'est-à-dire que les responsables, les gens importants, les gens qui ont des responsabilités, donnent l'allégeance à celui qui est au pouvoir. Et il est au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas 4 ans, 5 ans, à chaque fois des élections, gaspillage d'argent, gaspillage de temps. Et à chaque fois qu'un perd les élections, il y a un autre qui vient à sa place et qui blâme tous les problèmes sur le dos du précédent. Et quand il se fait remplacer par un nouveau, après 4 ans, eh bien, l'autre, il défait tout ce que lui avait fait, puis il recommence quelque chose d'autre, qui va être détruit encore 4 ans plus tard par le prochain. Ça veut dire que tu peux jamais avancer, parce qu'à chaque fois, tu dois retourner à zéro. Perte d'argent, perte de temps, et contradiction avec le Coran et la Sunna. Surtout que dans le système démocratique, les hommes se donnent le droit de légiférer dans le Parlement, de faire des lois et de déclarer légal ce que Allah a rendu illégal ou de déclarer illégal ce que Allah a ordonné. Donc ils se donnent le droit d'Allah, un de ses droits exclusifs, qui est le droit de légiférer. Et personne n'a le droit de légiférer excepté lui. Donc ce système de démocratie, qui signifie le pouvoir qui appartient au peuple, démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir en grec, eh bien cette notion du pouvoir qui appartient au peuple, elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Parce que dans l'islam, le pouvoir législatif, il appartient uniquement à Allah, et non pas aux créatures. Et le pouvoir exécutif, c'est les dirigeants qui l'exécutent. Et les ulama, eh bien, c'est les juges. Et c'est eux qui jugent entre les hommes selon le Coran et la Sunna. Et les dirigeants exécutent l'ordre et les obligations et les peines et les jugements de la charia d'Allah. Et ce système, il a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les prophètes avant lui, et il a été suivi pendant des siècles dans le monde musulman, jusqu'à la colonisation. Hein? Et après, les colonisateurs, kuffar, ils ont changé le mode de vie des musulmans pour nous éloigner du Coran et de la Sunna. Maintenant, c'est notre travail, à nous les musulmans, de revenir à l'ordre d'Allah et de réformer ce que les kuffars et les munafiqines ont corrompu de notre compréhension et de notre façon de vivre pour nous éloigner du chemin d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم